صلى عليك الله يا خير الورى، ما سبح المولى الحمام الشاد بحراء حقا كنت تغلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد بحراء حقا كنت تخلو عابدا بحراء بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد بحراء حقا كنت تخلو كريما واسع الإمداد بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين مبلغا وأتاك جبريل وأتاك جبريل الأمين. جبريل الأمين وإلى رحاب القدس سرت مكرما.